هتغنى بروضتك لوصلك لنورك أغني لطلعتك لعطفك لجودك هتغنى بروضتك لوصلك لنورك أغني لطلعتك لعطفك لجودك هتغنى بروضتك لوصلك لنورك ويطيب لي سلام ويطيب لي سلام كله غياب والقلب طاير طالب رضاك طيب البشاير